السؤال الثاني عشر يقول: شبهة وردود يرجى التوضيح. حقيقة لم أفهم مراد السائل حتى أحالني إلى صفحة 60 ولم أجد فيها يعني قول للمصنف شبهة وردود. ما أعرف، ما لم يتبين لي مراده. إذا عنده يعني في نفسه شيء آخر أو يعني توضيح للسؤال فليوضحه هو قبل أن أوضح له.